ومن هو الذي إذا تفل في البئر جاشت ماء، ومن هو الذي إذا بصق في عيني الأرمد برئ حالا من شاعته وما اشتكى عليه، ومن هو الذي إذا قدم له قليل الطعام صدر عليه الخلق الكريم.